المرحلة الثانية، ضلل، اخلق المتعة والتشوش. ضحاياك مهتمون بالشكل الكافي ورغبتهم بك تتنامى، لكن تعلقهم ضعيف وقد يقررون التراجع في أي لحظة. الهدف في هذه المرحلة هو أن تمعن في تضليل ضحاياك لدرجة من خلال إبقائهم متهيجين عاطفيا ومشوشين، مانحا إياهم المتعة لكن جاعلا إياهم راغبين في المزيد. لا يعود عندها التراجع ممكنا. مطالعتهم بمفاجأة سارة سيجعلهم يرونك كشخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وذلك أمر يبعث على السرور، لكنه سيبقيهم أيضا في حالة عدم توازن. الجزء التاسع، أبقهم في حالة ترقب، ماذا سيأتي بعد؟ الاستخدام البارع للكلمات الناعمة والمبهجة سيسكرهم وسيثير التخيلات. الجزء العاشر، استخدم القوة الشيطانية للكلمات لزرع الارتباك والفوضى. اللمسات الجمالية والطقوسيات البسيطة السارة ستدغدغ حواسهم وتشتت عقولهم. الجزء الحادي عشر، اهتم بالتفاصيل. أعظم خطر يحيق بك في هذه المرحلة هو مجرد مسحة من الروتين أو الاعتياد. يجب عليك أن تبقي على بعض الغموض وبعض المسافة كي يصبح ضحاياك مهووسين بك لدى غيابك. الجزء الثاني عشر، أضف مسحة شاعرية على حضورك. قد يدركون أنهم أخذوا في الوقوع في حبك، لكنهم يجب ألا يرتابوا أبدا في مدى تأتي هذا من تلاعبك. عرض حسن التوقيت لضعفك. لمدى العاطفية التي أصبحت عليها تحت تأثيرهم ستساعد على إخفاء آثار فعلتك. الجزء الثالث عشر، جرد من السلاح من خلال الضعف والهشاشة الاستراتيجيين. لكي تثير ضحاياك وتجعلهم على درجة كبيرة من العاطفية، يجب عليك أن تمنحهم الإحساس بأنهم في الواقع يعيشون بعضا من الأحلام التي أثرتها في مخيلتهم. الجزء الرابع عشر، اخلط الأماني بالحقائق. من خلال منحك أو تحقيقك لمجرد جزء من الخيال ستجعلهم يعودون طلبا للمزيد. تركيزك للانتباه عليهم سوف يجعل العالم يتلاشى من حولهم، ومجرد أخذهم في رحلة سوف يضللهم بعيدا. الجزء الخامس عشر، اعزل ضحيتك، لا مجال للعودة. الجزء التاسع، أبقهم في حالة ترقب، ماذا سيأتي بعد؟ في اللحظة التي يشعر فيها الناس أنهم يعرفون ماذا يتوقعون منك، تكون تعويذتك السحرية قد انحلت. بل أكثر من هذا، تكون قد تنازلت لهم عن السلطة. الطريقة الوحيدة لتقود المغوي على طول الخط وتحتفظ باليد العليا تكون من خلال خلق التشوق والمفاجأة المعدة مسبقا. الناس يحبون الغموض، وهذا هو المفتاح لاستدراجهم على نحو أعمق نحو شبكتك. تصرف بطريقة تدعهم يتساءلون، ما آخر مستجداتك؟ أن تعمل شيئا لا يتوقعونه منك سوف يعطيهم شعورا سارا بالعفوية. لن يكونوا قادرين على أن يستشرفوا ماذا سيأتي بعد. أنت دائما متحكم ومتقدم بخطوة. امنح الضحية الإثارة من خلال تغيير مفاجئ للاتجاه. المفاجأة المدبرة. في عام 1753 التقى جيوفاني كازانوفا البالغ 28 من العمر بفتاة تدعى كاترينا ووقع في حبها. والدها كان يعلم أي نوع من الرجال كان كازانوفا، وليمنع حدوث نوع من المنغصات قبل أن يستطيع تزويجها، فقد أرسلها إلى دير بعيد في جزيرة مورانو التابعة للبندقية، حيث كانت ستبقى لأربع سنوات. كازانوفا من جهة ثانية لم يكن الشخص الذي يروع أو تثبط همته. هرب رسائل إلى كاترينا. بدأ بحضور القداس في الدير عدة مرات في الأسبوع، حيث استطاع أن يسترق النظر إليها. بدأت الراهبات بالتحدث بين بعضهن البعض، من هذا الرجل الوسيم الذي يكثر التردد؟ ذات صباح عندما كان كازانوفا يغادر القداس وعلى وشك أن يستقل زورقا، مرت بجانبه خادمة من الدير وألقت برسالة عند قدميه. التقطها إذ اعتقد أنها كانت من كاترينا. صاحبتها كانت راهبة من الدير، كانت قد لاحظته في العديد من زياراته وأرادت التعرف إليه. هل كان مهتما؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فعليه أن يقدم إلى قاعة الاستقبال في وقت محدد. عندما كانت الراهبة ستستقبل ضيفا من العالم الخارجي، صديقتها والتي كانت كونتيسا، كان بإمكانه أن يقف على مبعد ويراقبها كي يقرر إذا ما كانت تروق له. أثارت الرسالة اهتمام كازانوفا وأسرته كأشد ما يكون، فقد كان أسلوبها رزينا وفخما، لكن في نفس الوقت كان هناك شيء ما شقي ومشاكس فيها، وخاصة من راهبة. كان عليه أن يكتشف المزيد في اليوم والوقت المحددين. وقف في جانب قاعة استقبال الدير ورأى امرأة أنيقة الثياب وهي تتحدث مع راهبة تجلس خلف حاجز مشبك. دهش لسماعه اسم الراهبة، فقد كانت ماتيلدا إم، وهي فتاة من البندقية وفي مطلع العشرينات من عمرها. كان قرارها في دخول الدير قد فاجأ المدينة بأكملها، لكنه ذهل للغاية عندما استطاع رؤية أنها كانت شابة جميلة الأوصاف تحت رداء الراهبة الذي كانت ترتديه، وخاصة عيناها اللتان كانتا زرقاوين لامعتين. لعلها كانت تحتاج لغطاء خضبة واعتزمت أن تستخدمه كمخلب قط، أي مجرد أداة لتحقيق مرادها. غلبه الفضول. بعد عدة أيام عاد إلى الدير وطلب رؤيتها. تسارع نبض قلبه بينما كان ينتظرها، فلم يكن يعرف ماذا ينتظره. ظهرت أخيرا وجلست خلف الحاجز المشبك. كانا لوحدهما في الغرفة، وقالت أنها تستطيع أن ترتب عشاء خاصا بهما في فيلا صغيرة مجاورة. ابتهج كازانوفا لكنه تساءل في تعجب، مع أي نوع من الراهبات كان يتعامل؟ سألها: وهل لديك عشيق غيري؟ فأجابت: لدي صديق، وهو سيدي بكل ما في الكلمة من معنى، وإنه هو من أدين له بثروتي. سألته إذا كان لديه حبيبة، فأجاب بنعم. أردفت بعد ذلك بنبرة غامضة: أنا أحذرك بأنه ما إن تسمح لي بأخذ مكانها في قلبك، فلا يوجد قوة على سطح الأرض تستطيع أن تنتزعني منه. بعد ذلك أعطته مفتاح الفيلا وأخبرته أن يلتقي بها هناك بعد يومين. قبلها من خلال الحاجز المشبك وغادرها وهو دائخ. كتب كازانوفا: انقضى اليومان التاليان وأنا في حالة تلهف محموم، الأمر الذي منعني من النوم والأكل. فقبل وبالإضافة إلى عراقة المحتاج، الجمال والظرافة، فقد كانت معشوقتي الجديدة تمتلك سحرا إضافيا، كانت ثمرة محرمة. كنت على وشك أن أصبح منافسا للكنيسة. تخيلها في رداء الرهبنة وبرأسها الحليق. وصل إلى الفيلا في الساعة المحددة. كانت ماتيلدا بانتظاره. كانت ترتدي ثوبا أنيقا، الأمر الذي فاجأه، وكانت قد تدبرت بطريقة أو بأخرى ألا يحلق شعر رأسها الذي سرحته عندئذ على شكل كعكة كبيرة. أخذ كازانوفا يقبلها. قاومت لكن بشكل طفيف فقط، ومن ثم انسحبت وهي تقول أن الوجبة كانت جاهزة من أجلها. قامت خلال العشاء بإيضاح بعض الحلقات المفقودة. خولها مالها بأن ترشي أناسا معينين لكي تستطيع الفرار من الدير بين الحين والآخر. كانت قد ذكرت كازانوفا لصديقها وسيدها، فوافق على علاقتهما السرية. لابد أنه متقدم في السن، سأل كازانوفا، فأجابت بالنفي وأضافت بينما كانت عيناها تتلألأان: هو في الأربعينات ووسيم بحق. بعد العشاء رن جرس الذي كان الإشارة التي تنبهها لضرورة العودة بسرعة إلى الدير، وإلا فسوف يتم اكتشاف فعلتها. بدلت ثيابها مرتدية مجددا رداء الراهبة وغادرت. بدا أن صورة ذهنية جميلة تمتد أمام ناظري كازانوفا عن شهور يقضيها في الفيلا مع هذا المخلوق الجميل، وكلها بفضل هذا السيد الغامض الذي دفع كل التكاليف. سرعان ما عاد إلى الدير من أجل أن يرتب من أجل اللقاء التالي. كانا سيتواعدان في ساحة في البندقية ومن ثم ينسحبان إلى الفيلا. في الزمان والمكان المحددين رأى كازانوفا رجلا يقترب منه. تراجع كازانوفا مذعورا خوفا من أن يكون هذا الرجل هو صديقها الغامض أو رجل آخر ما أرسل لقتله. حام الرجل خلفه ثم دنا منه. لقد كانت ماتيلدا وهي ترتدي قناعا وثيابا رجالية. ضحكت على حالة الرعب التي سببتها له. يا لها من راهبة شيطانية. كان عليه أن يعترف أنها أثارته من خلال تنكرها بثياب الرجل حتى أكثر من ذي قبل. بدأ كازانوفا يشك في أن الأمر برمته لم يكن كما يبدو ظاهريا. فأولا وجد مجموعة من الروايات والكتيبات الإباحية في منزل ماتيلدا. ثانيا كانت تدلي بتعليقات تجديفية عن المرح الذي سيعيشونه سوية خلال فترة الصوم عندما يميتان شهواتهما. أما وأنها صارت تشير إلى صديقها الغامض على أنه حبيبها، فقد وضع خطة في ذهنه لينتزعها من هذا الرجل ومن الدير فيفر معها وتصبح ملكه لوحده. بعد ذلك بعدة أيام استلم رسالة منها تحمل اعترافا. خلال واحدة من لقاءاتهم السرية الشغوفة في الفيلا كان حبيبها مختبئا في الخزانة وهو يشاهد كل شيء. أخبرته أن حبيبها كان السفير الفرنسي وأن كازانوفا كان قد أثار إعجابه. لم يكن كازانوفا من يخدع بمثل هذا. ومع ذلك فقد عاد صاغرا إلى الدير كي يرتب للقاء سري آخر. هذه المرة ظهرت في الساعة التي كانا قد اتفقا عليها وعانقها، فقط ليكتشف أنه كان يعانق كاترينا التي كانت ترتدي ثياب ماتيلدا. كانت ماتيلدا قد صادقت كاترينا وعلمت قصتها، من الواضح أنها أشفقت عليها، لذا دبرت الأمر بحيث تستطيع كاترينا أن تغادر الدير في المساء وتلتقي بكازانوفا. قبل ذلك ببضعة شهور كان كازانوفا متيما بهذه الفتاة، لكنه كان قد نسي بشأنها. مقارنة بماتيلدا الذكية، فقد كانت كاترينا عبارة عن إنسانة مضجرة ومتكلفة. لم يستطع إخفاء خيبة أمله وكان يتحرك لرؤية ماتيلدا. كان كازانوفا غاضبا من الخدعة التي حاكتها ماتيلدا، لكنه غفر لها كل شيء عندما رآها مجددا بعد بضعة أيام كما توقعت خلال لقائهم الأول، فقد كانت سلطتها عليه كاملة. كان قد أصبح عبدها ومدمنا على أهوائها وعلى المتعة الخطرة التي قدمتها. من كان يعلم أي فعل متهور كان يمكن أن يقدم عليه لو لم تحل الظروف دون استمرار علاقتهما؟ التفسير: كان كازانوفا من يمسك بزمام السيطرة في جميع إغواءاته تقريبا، كان هو من يقود، إذ يأخذ ضحيته في رحلة إلى مكان مجهول ويستدرجها إلى شبكته. من بين جميع مذكراته كانت قصة ماتيلدا هي الإغواء الوحيد الذي انعكست فيه الآية، فقد كان المغوي الضحية المربكة والمحيرة. ما جعل كازانوفا عبدا لماتيلدا كان نفس التكتيك الذي كان قد استخدمه على عدد لا يحصى من الفتيات، الإغراء الذي لا يقاوم لكون المرء مقادا من قبل شخص آخر، ولرعشة المفاجأة ولقوة الغموض. كل مرة غادر فيها ماتيلدا كان رأسه يدور بالأسئلة. قدرتها على الاستمرار في مفاجأته أبقاها دائما في ذهنه، الأمر الذي عمق سحرها ومحى كاترينا من تفكيره. كل مفاجأة كانت تدرس في عناية من ناحية الأثر الذي سوف تنتجه. الرسالة الأولى غير المتوقعة أثارت فضوله، كما فعلت نظرتها الأولى تلك في غرفة الانتظار ورؤيتها بشكل مفاجئ وهي ترتدي كامرأة أنيقة أثارت فيه رغبة شديدة. بعد ذلك فإن رؤيتها وهي متنكرة بثياب رجل عززت الطبيعة الانتهاكية المثيرة لعلاقتهم السرية. زعزعت المفاجأة توازنه إلى أنها تركته يتحرك شوقا وهو ينتظر المفاجأة التالية. حتى المفاجآت غير السارة كذلك اللقاء مع كاترينا والذي كانت ماتيلدا قد دبرته أبقته عاطفيا وضعيفا. لقاؤه مع كاترينا البايخة نوعا ما في تلك اللحظة لم يؤدي إلا إلى جعله يتوق بهذه الشدة إلى ماتيلدا. في الإغواء أنت تحتاج لأن تخلق حالة توتر وترقب دائمة، إحساسا بأنه معك لا يمكن التنبؤ بشيء. لا تفكر بهذا كتحد شاق، أنت تخلق نوع من الدراما في الحياة الحقيقية، لذا صب طاقتك الخلاقة فيها واحظى ببعض المتعة والفرح. هناك جميع أنواع المفاجآت المدبرة التي تستطيع أن تباغت بها ضحاياك، كأن ترسل رسالة دون سابق إنذار، أو أن تظهر بشكل غير متوقع، أو تأخذهم إلى مكان لم يزوروه من قبل أبدا. لكن أفضل المفاجآت هي التي تظهر شيئا ما جديدا عن شخصيتك، وهذه يجب أن تحضر مسبقا. في تلك الأسابيع الأولى ستميل أهدافك لأن تطلق أحكاما متسرعة عنك، وذلك بناء على المظاهر. لعلهم يرونك خجولا عمليا أو متزمتا بعض الشيء. أنت تعلم أن انطباعهم هذا هو ليس حقيقة ما أنت عليه، وإنما هو الكيفية التي تتصرف بها في الأوضاع الاجتماعية. دعهم على أي حال يحملون هذه الانطباعات، بل وأبرزها بعض الشيء دون مبالغة. فعلى سبيل المثال اظهر أكثر تحفظا من المعتاد بقليل، وعندها يكون عندك مجال لتفاجئهم على نحو مباغت بعمل جريء أو شاعري أو مشاغب، كما فعلت ماتيلدا مع كازانوفا. أولا راهبة تريد علاقة غرامية، ومن ثم فاسقة، ومن ثم مغوية ذات مسحة سادية. بينما يجهدون أنفسهم لمحاولة تصورك، فإنهم سيفكرون بك طوال الوقت وسيرغبون بمعرفة المزيد عنك. سيقودهم فضولهم عميقا إلى داخل شبكتك إلى أن يكون الأوان قد فات بالنسبة إليهم كي يرجعوا. هذا هو القانون دائما بالنسبة للشخص المثير للاهتمام. إذا كان الشخص يعرف فقط كيف يفاجئ، فإنه سوف يربح اللعبة دائما. طاقة الشخص المعني تعلق بشكل مؤقت، الأمر الذي يجعل من قدرته على التصرف شيئا متعذرا، من أقوال سورين كيركيجارد. المفاتيح للإغواء: عادة ما يكون الطفل مخلوقا عنيدا ومتصلبا، يتعمد فعل ما هو معاكس لما نطلبه منه. لكن هناك سيناريو يتيم يتخلى الأطفال فيه عن عنادهم المعتاد وذلك عندما يوعدون بمفاجأة. لعلها هدية مخبأة بصندوق، لعبة ذا نهاية لا يمكن التنبؤ بها، رحلة إلى مكان مجهول، قصة مشوقة ذات نهاية مفاجئة. في تلك اللحظات عندما يكون الأطفال منتظرين لمفاجأة، فإن قوة إرادتهم تكون معطلة. هم سيكونون تحت رحمتك عبيدا لك ما دمت تدلي بالإمكانية أمامهم. هذه العادة الطفولية عادة ما تكون مطمورة في أعماقنا، وهي مصدر سعادة إنسانية أولية، سعادة كوننا نحمل من شخص يعلم إلى أين يذهب والذي يأخذنا في رحلة. لربما بهجتنا في كوننا نحمل على طول الرحلة تشتمل الذكرى الدفينة لكوننا كنا نحمل حرفيا من قبل والد عندما كنا صغارا. نحصل على رعشة مشابهة عندما نشاهد فيلما أو نقرأ رواية مثيرة، إذ نكون بين يدي المخرج أو الكاتب وهو يقودنا على طول الخط، آخذا إيانا من مفاجأة لمفاجأة ومن تطور لآخر. نقبع في مقاعدنا، نقلب الصفحات، ونحن سعداء بحالة العبودية التي يسببها لنا التشويق. إنها اللذة التي تنتاب المرأة لكونها تقاد من قبل راقص واثق، متخلية في تلك الأثناء عن أي دفاعية قد تستشعرها، وتاركة الشخص الآخر يقوم بالعمل. الوقوع في الحب يتضمن التوقع أو الترقب. نحن على وشك الانطلاق في اتجاه جديد، دخول حياة جديدة حيث سيكون كل شيء غريبا. يحتاج المغوي إلى أن يقاد، إلى أن يحمل كطفل. إذا كان يمكن التنبؤ بتصرفاتك، فإن السحر سوف يخبو، فالحياة اليومية يمكن التنبؤ بها. كان الملك شهريار في رواية ألف ليلة وليلة العربية، كل ليلة يتخذ لنفسه عذراء كزوجة، ومن ثم يقتلها في صبيحة اليوم التالي. إحدى هذه العذراوات شهرزاد تدبرت الهروب من هذا المصير من خلال إخبار الملك قصة لا يمكن إكمالها إلا في اليوم التالي. هي تفعل هذا ليلة تلو الأخرى، مبقية بذلك الملك في حالة ترقب وتشوق دائمين. عندما تنتهي قصة كانت تسارع في إخبار أخرى. فعلت هذا لما يقارب 3 سنوات إلى أن قرر الملك أخيرا أن يوفر حياتها. أنت مثل شهرزاد، من دون قصص جديدة ودون الإحساس بالترقب والتوقع، فإن إغواءك سيموت. واصل إذكاء النيران ليلة بعد ليلة. أهدافك لن تعرف أبدا ماذا سيأتي بعد، ما هي المفاجآت التي تخبئها لهم، كما حصل مع الملك شهريار. فإنهم سيكونون تحت سيطرتك ما دمت قادرا على إبقائهم يحزرون ويخمنون. في عام 1765 التقى كازانوفا بكونتيسة إيطالية شابة تدعى كليمنتينا. كانت تعيش مع شقيقتها في قصر ريفي. كانت كليمنتينا تحب القراءة ولم تكن تهتم كثيرا بالرجال الذين كانوا يحومون حولها. أضاف كازانوفا نفسه إلى مجموعهم إذ أخذ يشتري لها الكتب وينخرط معها في مناقشات أدبية، لكنها لم تكن أكثر اكتراثا بشأنه مما كانت بشأن الآخرين. لكنه ذات يوم دعا الأسرة بأكملها في رحلة قصيرة ولم يخبرهم إلى أين كانوا ذاهبين. تكدسوا في العربة وأخذوا يحزرون طوال الطريق إلى أين كانت الوجهة. بعد عدة ساعات من ذلك دخلوا ميلان، ويا لها من فرحة، فالأخوات لم يكن قد ذهبن إلى هنا قط. قادهم كازانوفا إلى شقته حيث عرضت 3 أثواب، وهي أروع أثواب كانت الفتيات قد رأينها في عمرهن. أخبرهن أنه كان هناك ثوب لكل واحدة من الأخوات، وأن الثوب الأخضر كان لكليمنتينا. ارتدت الثوب بينما كانت مذهولة وأضاء وجهها. لم تتوقف المفاجآت، فقد كانت هناك الوجبات الشهية، الشامبانيا والألعاب. في الوقت الذي وصلنا فيه إلى القصر في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم، كانت كليمنتينا قد وقعت في حب كازانوفا على نحو لا شفاء منه. كان السبب بسيطا، المفاجأة تخلق لحظة تكون فيها دفاعات الناس موضوعة جانبا، بحيث يمكن لعواطف جديدة أن تدخل. إذا كانت المفاجأة سارة، فسوف يسري السم الإغوائي في عروقهم دون أن يدركوا ذلك. أي حدث مفاجئ لديه أثر مشابه، فهو يضرب عواطفنا مباشرة قبل أن نتصرف بطريقة دفاعية. الخليعون يعرفون هذه القوة جيدا. لاحظت امرأة شابة متزوجة في بلاط لويس 15 في فرنسا القرن 18 رجل بلاط شابا ووسيما وهو يراقبها في الأوبرا أولا وبعد ذلك في الكنيسة. بعد أن أجرت تحرياتها وجدت أنه كان الدوق دي راشيلو الذي كان أشهر خليع في فرنسا. لم تكن امرأة بمأمن من هذا الرجل، وحذرت من أنه كان من المستحيل مقاومته وأنه ينبغي لها أن تتفاداه مهما كان الثمن. أجابت بأن هذا هراء، فهي سعيدة بزواجها ولا يمكن له أن يغويها. وضحكت على إصراره عندما رأته مرة ثانية. كان يتنكر كمتسول ويدنو منها في المتنزه أو يقود عربته بمحاذاة عربتها. لم يكن عدوانيا أبدا، وبدا أنه غير مؤذ بما فيه الكفاية. سمحت له بأن يتكلم معها في البلاط. كان ساحرا وظريفا، وطلب حتى أن يلتقي بزوجها. مرت الأسابيع وأدركت المرأة أنها كانت قد ارتكبت خطأ. تلهفت لرؤية الماركيز، كانت قد وضعت دفاعاتها جانبا. هذا يجب أن يتوقف. عندها أخذت تتجنبه، وبدأ أنه يحترم مشاعرها، فقد كف عن مضايقتها. ثم في أحد الأيام بعد أسابيع من ذلك، كانت في عزبة صديقتها عندما ظهر الماركيز بشكل مفاجئ. احمرت وارتجفت وانسحبت، لكن ظهوره غير المتوقع أخذها على حين غرة. كان قد دفعها إلى حافة الهاوية. بعد عدة أيام من ذلك أصبحت ضحية أخرى من ضحايا راشيلو. بالطبع كان قد دبر الأمر برمته بما فيه ما كان يفترض أنه لقاء مفاجئ. المباغتة لا تخلق صدمة إغوائية وحسب، بل وتخفي التلاعبات أيضا. اظهر في مكان ما على نحو غير متوقع، قل أو افعل شيئا مفاجئا، وعندها لن يكون لدى الناس وقت كي يتصوروا أن حركتك كانت محسوبة ومعدة مسبقا. خذهم إلى مكان جديد ما، وكأن ذلك خطر ببالك للتو. بح بشكل مفاجئ بسر ما، سيصبحون مربكين لدرجة لا يمكنهم عندها تبين حقيقتك وحقيقة تصرفاتك، وذلك بعد أن جعلوا حساسين وهشين من الناحية العاطفية. أي شيء يحدث بشكل مفاجئ يبدو طبيعيا، وأي شيء يبدو طبيعيا يكون له سحر إغوائي. كانت جوزيفين بايكر قد سحرت الجمهور الفرنسي بالكامل من خلال رقصها الجامح، وذلك بعد أشهر فقط من وصولها إلى باريس في عام 1926. لكنها استطاعت بعد ذلك بأقل من سنة أن تحس بتضاؤل اهتمامهم. كانت قد كرهت منذ الطفولة الإحساس بأنها لا تتحكم بحياتها. لماذا تكون تحت رحمة الجمهور المتقلب؟ تركت باريس وعادت بعد عام، لكن بسلوك مختلف كليا. فالآن أصبحت تلعب دور سيدة فرنسية أنيقة، والتي صادف أنها راقصة ومؤدية مبدعة. وقع الفرنسيون في حبها مجددا، وعادت موازين القوى إلى صالحها. إذا كانت عين العامة مسلطة عليك، فعليك أن تتعلم من خدعة المفاجأة هذه. الناس يملون ليس من حياتهم وحسب، وإنما من الناس الذين غايتهم أن يمنعوا عنهم الضجر. في اللحظة التي يستطيعون فيها أن يتوقعوا خطوتك التالية، فسوف يأكلونك حية. ظل الفنان أندي وارهول يتنقل من تقمص إلى تقمص، ولم يكن أحد بقادر على توقع التقمص التالي. فنان، صانع أفلام، رجل مجتمع وعلاقات. احتفظ دائما بمفاجأة تحت كمك لتحتفظ باهتمام العامة. عليك أن تجعلهم يتحذرون ويخمنون بشكل دائم. دع الأخلاقيين يتهمونك بالمراء وبأنك لا تتمتع بجوهر أو مركز. هم في الواقع يغارون من الحرية والروح المرحة واللعوبة اللتين تظهرهما في الجانب المرئي لشخصيتك. أخيرا، قد تعتقد أنه من الحكمة أن تقدم نفسك كشخص يمكن الاعتماد عليه وليس خاضعا للأهواء والنزوات. إذا كان الأمر كذلك، فأنت في الواقع مجرد رعديد مخلوع الفؤاد. فالشروع بالإغواء يتطلب شجاعة وجهدة. كونك جدير بأن يعتمد عليك هو شيء جيد لاجتذاب الناس، لكن واظب على هذا وستصبح مملا وثقيل الظل. الكلاب جديرة بالاعتماد عليها، أما المغوي فلا. إذا كنت من ناحية أخرى تفضل أن ترتجل، ظنا منك أن أي نوع من التخطيط أو الحسابات هو مناقض لروح المفاجأة، فأنت ترتكب خطأ كبيرا. الارتجال المتواصل يعني ببساطة أنك كسول ولا تفكر إلا بنفسك. ما يوي الشخص في أغلب الأحيان هو الشعور بأنك قد بذلت جهدا من أجله. أنت لا يجب أن تتشدق بهذا، لكن يجب أن توضح ذلك من خلال الهدايا التي تقدمها، النزهات الصغيرة التي تخططها، والإغاظات الصغيرة التي تغري الناس بواسطتها. جهود صغيرة كهذه تكون مكافأتها أكثر من سخية، إذ ستكافأ بانتزاع قلب وإرادة المغوي. الرمز الإفعوانية. السيارة ترتفع ببطء نحو الأعلى، ومن ثم تدفعك فجأة بشكل عنيف نحو الفضاء، تقذفك إلى الجانب وترمي بك رأسا على عقب في كل اتجاه ممكن. الركاب يضحكون ويصرخون، ما يثيرهم هو الانعتاق ومنح زمام السيطرة لشخص آخر والذي يسيرهم باتجاهات غير متوقعة. ما هي الإثارة الجديدة التي تنتظرهم خلف المنعطف التالي؟ الانقلاب. يمكن للمفاجأة أن تكون غير مفاجئة إذا تابعت فعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا. حاولت جيان كينغ أن تفاجئ زوجها ماو تي تونغ من خلال تقلبات مفاجئة في المزاج من القسوة إلى اللطف ومن اللطف إلى القسوة. أثير وأثير اهتمامه في البداية، أحب الشعور بعدم معرفة ماذا سيأتي. سرعان ما أصبحت تبدلات مزاج زوجة ماو والتي يفترض أنه لم يكن من الممكن التنبؤ بها لا تسبب له غير الإزعاج. أنت تحتاج لأن تنوع طرق مفاجآتك. عندما كانت المدام دي بومبادرو عشيقة للملك لويس الخامس عشر الدائم الممل، فإنها كانت تقوم بكل مفاجأة بشكل مختلف. تسلية جديدة، لعبة جديدة، موضة جديدة، مزاج جديد. لم يكن بإمكانه أبدا أن يتوقع ماذا سيأتي بعد. وبينما كان ينتظر المفاجأة الجديدة، فإن ضبطه لنفسه كان يعطل مؤقتا. لم يكن رجل بعبد لامرأة كما كان لويس للمدام دي بومبادرو. عندما تسلك اتجاها جديدا اجعله جديدا بحق. نشكركم على حسن الاستماع.